بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بعد أن فرغنا من الكلام على أصحاب الفروض والكلام على التعصيب والحجب وعلى المشركة وعلى ميراث الإخوة مع الجد وعلى المعادة وعلى الأكثرية على قول من يقول بتوريث الإخوة مع الجد، كنا بالأمس راجعنا بعض ما يتعلق أو أهم ما يتعلق بأصحاب الفروض، وقلنا نراجع اليوم ما يتعلق بميراث الإخوة مع الجد مع المعادة مع الأكثرية. ومر بنا أو مما مر بنا بالأمس أنه لا يتكرر في مسألة واحدة ربع ولا ثلث ولا ثلثان ولا ثمن، لا يمكن أبدا في أي مسألة من مسائل الفرائض أن يأتي عندنا مسألة فيها الثمن مرتان، لأن صاحب الثمن إنما هو من؟ الزوجة أو الزوجة، من أن يتكرر الثمن؟ ولا يمكن أن يتكرر في مسألة من مسائل الفرائض الربع، لأن الربع إنما هو فرض إما الزوج وإما الزوجة، وهما ما يجتمعان أبدا في مسألة، لا يجتمع الزوج والزوجة في مسألة واحدة. ومر بنا أيضا أنه لا يتكرر الثلث في مسألة واحدة، لأن الثلث فرض الأم والإخوة لأم، فإن اجتمعوا لا يمكن للأم أن ترث الثلث، إنما ترث السدس مع الجمع من الإخوة. كذلك أيضا لا يتكرر الثلثان في مسألة من مسائل الفرائض قط، يتكرر النصف مرتين فقط، يتكرر النصف مرتين فقط كزوج وشقيقة، زوج وأخت لأب، ما يمكن تكرر زوج بنت، فوجدة البنت سيكون للزوج كم؟ الربع. طيب، يمكن أن يتكرر السدس ثلاث مرات، السدس يمكن أن يتكرر ثلاث مرات كأم وبنت وبنت ابن وأب، أم وأب وبنت وبنت ابن، الأم والأب لهم السدس رحمه الله، وبنت الابن لها السدس ملك ثلثين، أو أم وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الأم لها السدس بسبب الجمع من الأخوة، الأخت لها النصف والأخت لأب لها السدس تكمل الثلثين، والأخ لأم أو الأخت لأم لها السدس، فالسدس يمكن أن يتكرر في مسألة. طيب، العلماء يقولون لا يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة ربع ثمن، ولا يمكن ربع ثمن، هل يجتمع في مسألة؟ لأن الربع فرع لمن؟ للزوجة، والثمن أيضا يعني الربع يكون للزوج أو الزوجة أو الزوجات، والثمن للزوجة، ما يمكن يجتمع أبدا في مسألة واحدة. طيب، هل يمكن أن يجتمع ثلث وثلثان في مسألة واحدة؟ ثلث وثلثان، الجواب نعم، هارك عن شقيقتين وإخوة لأم، للشقيقتين كم؟ ثلثان، والإخوة لأم الثلث. طيب، هل يمكن أن يجتمع سدس وثمن؟ سدس ثمن، الجواب نعم، مثاله نعم، أم زوجي وأبي ثلث ثمن. طيب، ثلثان وثمن، ثلثان وثمن بنتان وزوجة، بنتان لهما كم؟ ثلثان، زوجة لها كم؟ الثمن. طيب، هل يمكن أن يجتمع نريد الذي ما يجتمع، نريد ما لا يجتمع. طيب على كل حال يعني هذه يعني بعض التكملة لما مر بنا بالأمس، مر بنا الذين لا يحجبهم مطلقا، مر بنا يعني الكلام على الفروق، ما الرجال إذا اجتمعوا من يرث، النساء إذا اجتمعنا من يرث منهم، إذا اجتمع الورثة كلهم من يرث، كمراجعة لما مضى. طيب مر بنا أن مسألة الجلد مع الإخوة من المسائل الشائكة في علم الفرائض، وأنها أسهل مسألة إذا قلنا بعدم توريث الإخوة مع الجد، خلاص لا يرث لهم، لا مغرة لا معادة ولا خرقة ولا أكدية ولا المسائل الأخرى سيجد مع الإخوة. وهذا مذهب 16 صحابيا، أولهم أبو بكر الصديق، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم ومن جرى مجراهم، وهذا هو القول الراجح أنه لا ميراث الإخوة مطلقا مع الجد. أما الإخوة لأم فهم محجوبون بالإجماع بالجد، لكن الكلام على الإخوة الأشقاء لأب. والقول الثاني مذهب أحمد، مذهب مالك وأحمد والشافعي، أحمد في المشهور عنه، ومذهب جمهور العلماء، وهو مذهب عمر من الصحابة وعلي، ومذهب مسعود ومذهب زيد الذي هو أشهر ما يكون في هذا توريث الإخوة مع الجد على اختلاف بينهم في مسائل الجد مع الإخوة. مر بنا أن الإخوة مع الجد يعني طبعا ما يجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأبو جد، لماذا؟ إلا في إيش؟ في المعدة عند الحاجة إليه. فإذا اجتمع إخوة وجد معنا حالتان، ينفرد يكون معه أصحاب فروض، يعني مسألة ما عندنا إلا إخوة فقط أشقاء وجد، سواء كانوا ذكورا خلص أو إناثا خلص أو ذكور إناث، هم يعاملون الجد كأخ، يعني إذا ولدت معه أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين الذين يورثون الإخوة مع الجد. فمثلا يكون عندنا إخوة أشقاء، أخ شقيق واحد وجد، أو ثلاثة إخوة أشقاء وجد، أو شقيقتان وجد، أو شقيق وشقيقة وجد. طبعا هذه الحالة الأولى التي لا يكون مع الجد أصحاب فروض، مع الإخوة الجد أصحاب فروض. قالوا للجد واحدة من حالتين لا ثالثة لهما، إيش هما؟ إما المقاسمة وإما ثلث المال، وإما ثلث المال واحدة من ثنتين فقط. طبعا ننظر المصلحة للجد، يعني هالك عن جد وأخ شقيق، إيش المصلحة له؟ الثلث ولا المقاسمة؟ المقاسمة، سيأخذ النصف. أخوان شقيقان وجد، إيش الأصلح له؟ سوى سوى، إن أعطيناه الثلث يعني ثلث الثلث، وإن قاسمنا ثلث الثلث، هم ثلاثة. أختان شقيقتان وجد، إيش الأحر له؟ ما هو الأحر له؟ المقاسمة، لأنه بأنثيين له النص، يعني الذكر محظوظ أنثيين، يعني يعتبر الجد مثل الذكر. طيب ثلاث أخوات شقائق وجد، إيش الأحر له؟ أيضا المقاسمة. أربع وجد، إيش الأحر له؟ سواء، لأن له سهمان ولهن من سهم، نجمع السهم ستة، إن أعطينا الثلث فثلث، إن قاسمنا فله الثلث، فله الثلث. طيب شقيقان وشقيقة وجد، إيش الأحر له؟ ما هو الأحر له؟ الثلث بلا شك. شقيق وشقيقة وجد، ما هو الأحر له؟ شقيق وشقيقة وجد، المسألة من كم أسهم؟ من خمسة، سيأخذ اثنين من خمسة، أحر لهم الثلث خمسها، فالثلث اثنين من ستة، فالأحر لهم. طيب فقالوا إذا، وكذلك لو كان بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب، نفس الكلام نفس القضية، يعني إذا وجد إخوة فقط مع جد فننظر الأحظ له. طيب إذا وجد إخوة أشقاء وجد وصاحب فرض أو أصحاب فروض، يعني أم زوجة جدة أب، الأب سيحجبه إجماعا، الأب سيحجب الجد إجماعا، يعني أم جدة زوجة زوج إذا وجد في المسألة فحينئذ ننظر. طيب بنت ممكن ولا لا؟ إخوة وبنت وجد ممكن ولا لا؟ ممكن. بنات وجد ممكن، بنات ابن وجد ممكن، وإخوة، لأنهم لا يحجبنا البنات يحجبنا الإخوة لأم مثل ما يحجبهم الجد. طيب فقالوا إذا وجد صاحب فرض أو أصحاب فروض مع الجد والإخوة الأشقاء أو مع الجد والإخوة لأب، فللجد هنا ثلاث حالات، ننظر ما هو الأصلح له، إما سدس جميع المال أو ثلث ما بقي أو المقاسمة فيما بقي. يعني عندنا بنتان وجد وأخوان شقيقان، إيش الأصلح له والأحظ له؟ بنتان وجد وأخوان شقيقان، فما هو الأحظ له؟ شوفوا الآن، إن أعطيناه السدس سيأخذ السدس، سيبقى معنا سدس واحد بين اثنين أشقاء بين شقيقين. لو قلنا يقاسم سنعطي البنتين الثلثين، وسيبقى معنا في التركة كم؟ ثلث، سيقاسم بين ثلاثة، سيكون بين ثلاثة، هو سيكون الآن سيأخذ يعني واحد من ثلاثة، يعني ثلث الثلث، بخلاف ما لو أخذ الثلث كاملا أخذ نصف الثلث، سيكون له أقل، المقاسمة تضر، ثلث ما بقي أيضا يضر، يعني ثلث ما بقي يضر، المقاسمة تضره، الأحظ له الثلث، ثلث ما بقي المقاسمة سواء، يعني سيكون له ثلث الثلث، واحد من ثلاثة، بخلاف السدس، لأن واحد من ثلاثة والسدس يعني نصف ثلث الثلث، بخلاف ما لو أخذ السدس نصف الثلث، ها؟ سيكون واحد من تسعة إذا يعني أصلناها، بخلاف السدس واحد من ستة سيكون أحظه. طيب هالك عن زوج وجد وشقيق، ما هو الأحظ له؟ الزوج كم له؟ في كل المسائل نبدأ بصاحب الفرض، الزوج له النصف، كم باقي من التركة؟ الآن هل الأحظ له السدس؟ الجواب لا بلا شك. طيب ما هو الأحظ له؟ ثلث ما بقي ولا المقاسمة؟ المقاسمة، المقاسمة الربع، سيكون له ربع التركة، لأن الباقي نصف، سيأخذ نصفه، يعني ربع التركة، ولو أعطيناه الثلث ما له إلا ثلث التركة أقل، فالأحظ له هنا المقاسمة. طيب زوج وجد وشقيقان، ما هو الأحظ له؟ طبعا السدس ليس الأحظ له، لكن هل هنا الثلث ولا المقاسمة ولا هما سواء؟ سواء، إن أعطينا الثلث، ثلث ما بقي ولا المقاسمة معه واحد من ثلاثة، سيكون على رؤوس ثلاثة. طيب ومثل هذا لو كان أخوة لأب، ومثل هذا جمع لك ورثة كثير أو قليل. طيب عندنا مسألة المعادة، ما هي مسألة المعادة يا أخانا عبد الرحمن؟ لا تخلطها بالأكبرية ولا تخلطها بالمشركة، معجب ايوه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قلت لكم راجع ابراهيم، ها مثل ما بعد يا ابراهيم، ليش ما راجع هذاك ابراهيم؟ انت كنت يعني متفوق عندك عبد الله المعادة. شوف إذا ما جاوبتوا من يوم رجعنا لكم لغدوا طيب أشقاء وجد وأخوة لأب، صح؟ طيب إيش معنى الكلام هذا؟ من الذي يحتاج؟ يعدهم عليه من أجل الإضرار به. طيب تمام. يعني إذا وجد إخوة أشقاء وإخوة لأب وجد، جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب. الآن لو لم يكن عندنا إلا الشقيق، يعني المسائل الأولى الفرق بين هذا وبين ما مضى، المسائل الأولى ما عندنا الأخوة أشقاء والإخوة لأب، لكن هنا إخوة أشقاء وإخوة لأب وجد. طبعا لو قلنا إن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، حينئذ معنا أخ شقيق وأخوان لأب وجد. لو قلنا الأخ الشقيق كما هي قاعدة الفرائض يحجب الأخوين لأب، سيبقى معنا من؟ الشقيق والجد. ستكون مسألة من كم؟ من اثنين. لكن في هذه المسألة الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب على الجد، قالوا نحتاجكم تعالوا، صاروا الآن كم؟ ثلاثة، أخ شقيق وأخوان لأب صاروا الآن ثلاثة، قالوا نحن الآن ثلاثة والجد الرابع، لأن الجد نعده بأخ ذكر، صاروا الآن أربعة. قالوا لو اختارنا الآن إيش اللي حصل لك؟ الثلث ولا المقاسمة؟ الآن هم ثلاثة وهو واحد أربعة، والثلث سيأخذ إيش اللي حصل له؟ ما هو اللي حصل له؟ مقاسمة ولا ثلث؟ ثلث بلا شك. كيف ثلث؟ ربع، أربعة الآن، ثلاثة إخوة والرابع، فالأحد له الثلث، الثلث له الثلث، الباقي بين من؟ الباقي سيكون بين الأخ الشقيق والإخوة لأب. الأخ الشقيق يقول لهم أنا إنما دعوتكم للإضرار به، نزيحه من المقاسمة، ندفع من المقاسمة إلى الثلث، وصرفوا ما لكم شيء، أنا أحجبكم هاتوا. فسيأخذ الشقيق كم؟ ثلثين، والأخ والجد ثلث، والأخوة لأب خرجوا بلا شيء. هذا المعدل. ها؟ ما بل دخلوا حرشون بالجد وخرجوا بدون شيء. والمسائل الأولى يدوروا بصلاح الجد، وهذا من التناقض عند الذين يقولون بتوريث الأخوة مع الجد. ما في قاعدة مضطردة، مرة يدوروا مصلحته، مرة جاءوا به الإضرار به، جاءوا بهم الإضرار به، وفي الأخدري في الأخدرية ورثوا الشقيقة النصف ثم جعلوها معه للذكر من حظ الأنثيين، فما تجي قاعدة مضطردة في مثلها. فهم قالوا إذا كان إخوة أشقاء وإخوة لأبو جد بدون وارث ننظر ما هو الأحظ له، المقاسمة أم الثلث. والإخوة الأشقاء سيستأثرون وينزعون ما بأيدي الإخوة لأب، والإخوة لأب خرجوا بدون شيء، ما بلا جاءوا بهم تكملة عدد وخوفوا الجد من المقاسمة إلى الثلث، ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ أخذوا ما بأيديهم. طبعا لو كان عندنا فقط أخ شقيق وأخ لأب فقط، فما هو الأحظ للجد؟ سواء الثلث ولا المقاسمة. ومع ذلك حتى أعطينا الثلث وأعطينا كل واحد منهم الأخ لأب ثلث والأخ الشقيق ثلث، بعد ما مشى الجد قال الأخ الشقيق للأخ لأب هات الثلث أنا أحجبك مالك شيء هات، وأخذ ثلثين. طيب أخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب وأخت لأب وجد، إيش الأحظ للجد؟ جد وأخ شقيق وأخت لأب. الآن لهما من سهمين أربعة وهي سهم خمسة، هل الأحظ له الثلث ولا المقاسمة؟ شوفوا ثلث أو مقاسمة، لأن المقاسمة سيأخذ اثنين من خمسة، والثلث واحد من كم؟ اثنين من ستة، اثنين من ستة، فالحظ له المقاسمة. طيب قالوا فإن كان معهم صاحب فارض مثل الأولى، ثلاث حالات ننظر الأحظ له السدس أو ثلث ما بقي أو المقاسمة، زوج وأخ شقيق وأخ لأب، ما هو الأحظ للجد؟ زوج وأخ شقيق وأخ لأب. طبعا السدس لا، سيبقى معنا ثلث ما بقي ولا المقاسمة سواء، ثلث ما بقي والمقاسمة سواء. طيب جد وزوج وأخوان شقيقان وأخ لأب. إيش الأحرف اليد؟ هل مقسم أو مقام مقسم؟ ولا سدس، الأحرف له ثلث، يأخذ ثلث ما بقي، لأن لو قاسم معنا أخوان شقيقان وأخ لأب ثلاثة وهو الرابع ربع ما بقي، بخلاف الثلث، ثلث ما بقي أخسر له. طيب وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، يعني مسائل كثير لو يعني فرع الإنسان مسائل قد مر بنا طارت مراجع مراجع فقط. طيب الأكدرية ما صورتها مرتضى؟ زوج أم أو كم إلا هو راجع أم أو يده ها؟ وهنا ليش؟ لماذا؟ ها؟ أي أحسن، لأن الجدة ليس لها إلا الثلث، وهنا نحتاج إلى ثلث. طيب زوج وأم، زوج وأم وجد أخوة إيش؟ يعني أخ شقيق مثلا، غلط. أيوه قل لي حدد لي من الرابع. الأخت الشقيقة أخت لأب فقط، يعني زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب فقط، هذه أركان الأكدرية. ليش أكدرية؟ كدرت على زيد أصوله. ليش أكدرية؟ قالوا لأن السائر اسمه أكدر. ليش أكدرية؟ قالوا لأن الأخت الشقيقة تكدر خاطرها. طيب كيف صورتها؟ كيف صورة هذه المسألة من حيث القسمة يا صمعاني؟ كيف قسموها؟ اتفقنا لكم ترأيوا. كيف يا بكر؟ ايوه جد زوج وشقيق. احنا المطلوب كيف نقسمها؟ كيف نقسمها لك؟ تلك كيف نقسم تنظيزة يا لك؟ كيف نقسمها؟ كيف هذا العلاء؟ الزوج النصف يا هذا العلاء؟ أعد نظرا. أيوه ثم هذا كلفة هذا المال عندك كم صح؟ افتراضا ما فيه إنه بعدين يعني فرضا فرضا ما يقول ولا شيء عادوا مخايف يقول من الآن مزرعة قد يقول يا مصلح عادوا مخايف يقولش من الآن خلاص يعني بعدين يعني من عين أيوه أصلاً أيوه تعول لك ساعة بعدين يعني في انكسار. الانكسار هذا بأي الجد سببه؟ كم تأخذ أكثر منه؟ كم يعني كم من كم؟ خمسة من سبعة، ستة من سبعة، ولا يعني نصت نصت تسعة يعني كم نصت تسعة؟ يعني نص تأخذ نصها. هي كانت ستأخذ ثلاثة من ستة النص، عالت المسألة إلى تسعة، ستأخذ ثلاثة من تسعة بعد العود، ثلاثة من تسعة. والجد كان قبل العول سيأخذ 1 من 6 وبعد العول 1 من 9. سيقول لها الآن أنت ستأخذي مثلي 3 مرات، فكيف هذا؟ طيب والحل؟ قال الحل نجمع ما معك وما معي ونقسم للذكر بحظ الأنثيين. هذا الوجه الكدر الذي فيها. كيف أول مرة تفرضوا لها النص وبعدها والجد السدس وبعدها نحولها هما الاثنين بس بدون سائر الورثة يصير للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فليش ما كان من الأول؟ فالمسألة تصح، نصح الانكسار تصح من 27. سيكون الباقي بعد ذلك، يعني بعد أن نعطي أصحاب الفروض كل من كان له سهم نضربه بجزء السهم ثم نعطيه نصيبه، سيبقى معنا 12 من المسألة. سيكون للزوج 3/3، كم؟ للجد 3/3، 8، وللشقيقة 4، ويتكدر خاطرها حينئذ. ولذلك هذا من أسباب تسمية المسألة بالأكدرية، كدر الخاطر. مراجعة غير مرضية، ما في إلا هذه الصورة فقط، ما لها إلا صورة واحدة الأكدرية، احفظها خلاص استرح. طبعا كل هذا بناء على القول بتوريث الإخوة مع الجد. إذا لم نورث الأخوة مع الجد لا نحتاج إخدرية ولا خرقاء ولا معادة ولا شيء، ولا كم الأحظ له، الثلث ولا المقاسمة أو السدس أو الثلث ما بقي والمقاسمة، لا نحتاج إلى هذا كله. لكن باعتبار أننا نقرأ في الرحبية والأبيات مذكورة والمؤلف سار على مذهب الجمهور وخصوصا الشافعي، لابد أن نعرف ما قال ونقسم على ما قال. يعني اتصلت المسألة وقلت لهم أنا على مذهب أبي حنيفة، الله أعلم في مثلها، لم تكن على معرفة منه، لابد أن تكون منه على معرفة. ثم قد يأتي من يرى هذا حاكم أو قاضي ويريد أن يقسم على هذه الطريقة، أن تعرف أصاب الأخطاء عند انقسم، لابد أن تكون على دراية. طيب على كل حال غدا نستأنف الأبيات الباقية في الكتاب، ربما قبل أن ندخل في الأبيات نحتاج أن نذكر بعض ما يتعلق بالأصول المسائل والتماثل والنسب الأربع، وكيف لو حصل تصحيح، لو حصل انكسار، من أجل أن نفهم كلام الرحبي. لو قرأنا كلام الرحبي دون أن نعلم أن نمر على هذه ما يتضح، فلا بد أن نبدأ غدا، يعني نأتي بالنسب الأربع سبورة ونكتب ثم نقرأ كلام الرحبي بناء على شكل موجود عندنا من أجل أن يتضح الكلام. ثم يبقى معنا بعد ذلك، يعني بعد الحساب، المناسخة، الغرق والهدمة وإيش والحمل والمفقود والرد. لا الرد لا، الشافعية لا يرون الرد ولا يرون توريث ذوي الأرحام. النسخة يعني بعد الحساب الخنف الوجود بيت المال. الشافعية لا يرون الرد ولا يرون توريث ذوي الأرحام، لذلك في كتب الشافعية ومنها الرحبية باب الرد غير موجود، ذوي الأرحام غير موجود، لأنهم لا يرون التوريث. طيب إلى هنا.